كفاني المربي من سؤالي واختياري، يا الله اغفر ذنوبي واجعل الجنة حلالي. قد كفاني المربي من سؤالي واختياري ودعائي واضدهالي، شاهد لي بافتقاري. كفاني يا ربي من سؤالي واختياري، وبما قد حل قلبي منه واستغالي، يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي، فتداركني بلطف منك يا بلطف منك يا مولى الموالي.